الحمد لله رب العالمين، العاقبة والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون: أتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. هذه الآيات كما قلت سابقا هي 78 و79 و81 و82 و82 من سورة يونس، وهي هذه الآيات الخمس كلها في إجمال صورة المناظرة بين موسى وفرعون وآله فيما يتعلق بالسحر وبموقفهم العام. والآية الأولى من هذه الآيات الخمس تحدثت عما قاله آل فرعون لموسى، إن قالوا تشمل فرعون وآله، وتلاحظ أن مرة يسند القول إلى فرعون ومرة يسند القول إلى القوم، يعني آل فرعون، مرة يسند القول إلى فرعون في نفس المقام في نفس المعنى الوارد في الآية، في المقام هذا في سورة يونس وفي المقامات الأربعة التي وصفتها أنا ذكرتها أمس في الدرس الفائت. قال القوم قال قوم فرعون: أتذر موسى لقبلها، يعني هم الذين يطلبون من فرعون أن يجمع السحرة. وفي الآية الثانية من الآية الخمس قال فرعون: أتوني بكل ساحر عليه، وما في تناقض، لأن كل ما يقول فرعون جماعته راضون به، فهم يشتركون معه في جميع الإثم الذي جاء به عندما يقول ما يقول. وإذا أسند الكلام إلى آل فرعون لأن فرعون معهم راضي بكل ما يقولون، وكل هذا يدل على أن الله لن يظلمهم، عندما يأخذهم أخذ عزيز مقتدر لا يظلمهم مثقال ذرة، لا فرعون ولا آل فرعون، فكلهم سواء في الإثم والجريمة والمنكر الذي قابلوا به نبي الله وكليمه وأحد أولي العزم من المرسلين موسى عليه الصلاة والسلام وأخاه هارون. وانظر إلى الثلاث مقاصد: الآية الأولى اللي ذكر قالوا أجئتنا، يعني أنت جئت عندنا ليش؟ أنت جئت عندنا لأحد أمور، لأمري. الأمر الأول لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، والأمر الثاني لتكون لكم الكبرياء في الأرض، والأمر الثالث اللي من عنده ويبين لك أننا لن نؤمن بك أبدا مهما جئتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. يعني لو ملأت الأرض آيات وحجج مما تقول نحن نقول إنها سحر، مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. هذه اللي تضمته الآية الأولى من الآيات الخمس. الآية الأولى تبين أنهم عللوا مجيء موسى عليه السلام وأخى إليهم بأنه جاء ليلفتهم عما وجد عليه أبو صحيح. هو صحيح جاء ليلفتكم عما وجدتم عليه أباكم من الضلالة والمنكر والخزي والعار للدنيا والآخرة. هو جاءكم لهذا. لو كنتم على خير ما لفتكم عن الخير، لكن جاء ليبطل ما عليه آباؤكم من الضلالة ومما قلدتم عليه آباؤكم في الضلالة. قالوا أجئتنا لتلفتنا. هو كل نبي يقول جئتكم لأن في سورة إبراهيم لما جاءهم موسى واذكروا نعمة الله عليكم إذا جاءكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وإنما جاء الأنبياء ليغفر لهم، ليغفر الله لهم. جاء الأنبياء للناس ليؤمنوا بهم فيسعدوا بالله وبالمرسلين ويعيشوا في الحياة الدنيا عيشة آمنة مطمئنة وعند الرحيل إلى الدار الآخرة يرحلوا إلى دار هي دار السعادة الأبدية التي لا يرمون عنها ولا يتحولونها وكفيها لهم كل ما تشتهي الأنفس وتلذ العين، وهي الدار الحقيقية وهي الحيوان لو كانوا يعلمون كما قال عز وجل. يعني هي الحياة الحيوان، يعني هي الحياة الكبرى، هي الحياة الحقيقية، هي الحياة الأبدية السرمدية، هي الحياة اللي ينبغي أن يكون العمل من أجلها للاستقرار فيها، والاستقرار فيها إما في نعيم فريق في الجنة كما قال عز وجل وفريق في السعير. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دام السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال ما يريد. أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دام السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، لا ينقص زمان ولا أثمان ولا مكان ولا وقت، هو دائم أبدا. كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. وكما قال عز وجل في الحديث القدسي أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هي الحياة الحقيقية. قالوا أجئتنا لتلفتنا، وتلفتنا لتصرفنا، تلوي أعناقنا. يا أخي إذا كان البعير منطلق هائم على وجه ما يدري وانت واثق أنه ركض هذا سيؤديه إلى أن يسقط في بئر لا نجاة له منها ولا مخرج، وجشع تلوي عنق البعير، أنت عملت خير له وهو حيوان بهيم، عملت خير له ولا ينبغي لك. الإسلام جاء لك لتكون يعني كل ذرة من ذراتك نفع للبلاد والعباد. الإسلام جاء والأنبياء والله بعث الأنبياء ليكون الناس على هذه الأرض عبادا نافعين، عبادا صالحين، عباد مثل الغيث النافع على الأرض الطيبة. لا يحب المفسدين، يحب المصلحين، يحب المستقيمين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قالوا البلاغ الأول من بلاغات الكفار أجئتنا لتلفتنا، يعني لتصدنا، لتلوي أعناقنا، لتحول بيننا وبين ما وجدنا عليه آباءنا، لنعرض عما عليه كان عليه آباؤنا. أجئتنا لتلفتنا. وفي كلمتين متشابهتين بس بعيدات بعض، يعني إذا نظرت من ناحية اللغة فلاته وفتله. أصل الفتل إحباك الحبل مع الحبل بطريقة معينة لتقويته، واللفت هو بمعنى الفتل. يعني بعض الناس يقولوا هذا يعني فيه انقلاب لفظي والمعنى واحد. معنى اللفت والفت، يعني كان يقول تفتلنا عن اللي احنا ماشيين فيه، تودينا طريق آخر غير الطريق اللي احنا ماشيين فيه، طريق آبائنا. يا أخي لو كانوا آباؤكم على خير ما كان أهل الخير يحولونكم عنها. لو كانوا آباؤكم ما شوف اسم كما قلت البارحة يوسف الصديق يتشرف، يتشرف يوسف الصديق ويتباهى وله الحق في ذلك ويفتخر وله الحق في ذلك بأنه كان ينهج منهج آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب. قال ليتكم طعام ترزقانه إلا نبأتكم بتأويله قبل أن يأتيكم ذلكم ما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون، لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. هذه الآباء اللي يقلدون ويتبعون. أما إذا كان الآباء مثل آباء قريش في الجاهلية أو آباء الفراعنة وطاغيت هؤلاء ولا غيرهم من آباء الكفار في أي لون وفي أي جنس، هذا يقلدون يقلدون وإن كانوا على ضلال مبين، إن كانوا يعبدون الأصنام والأوثان، يعبدون الحجارة، يعبدون الموتى، يعبدون الناس ميتين هم يعرفونهم وبعضهم يعرف بعضهم معروف بالانحراف في سلوكه، وإذا مات عشان ورثته يأكلون من وراء القبر حقه، مثل ما مر جماعة مرة ومعهم حمار وبعدين مات الحمار معهم في الطريق فقاموا دفنوه وقالوا وش الطريق احنا جوعانين، قاموا حطوا عليه قبة وصار كل ما معرفته يقولوا هذا سيدي كبير او هذا سيدي فلان، الاثنين اللي دفنين الحمار مع بعض يقولوا هذا سيدي، وهذا موجود احنا ما بنختلف عليهم، هذا حق، ده اللي احنا نقوله ده حق، يعني هذا كائن كائن، وان كان الناس يتخذونه مسار الاستهزاء واللعب. ولما حطوا القبة على الحمار وصاروا يضعون كل من مر عليهم من جماعتهم اللي على أشكالهم وألوانهم، هذا مين الشيخ ده، هذا سيدي فلان، أنا شفت واحد لما ماتوا سقطت به أمه في النهر وهو راكب على في المركب، لما أسقطته أجهضت به وهي حامل، فتنازع أهل القرية الشطين، الشط ده يقول نحن أولى بدفنه عندنا، والشط الثاني يقول نحن أولى أنه من شيخ طريق كبير، أبو شيخ طريق كبير، أبو شيخ طريق كبير، فأهل القرية أهل الشاطئ الشرقي يقولوا إحنا أولى به، والغرب يقول إحنا أولى به، وغلب أهل الشاطئ الشرقي ودفنوا، قالوا وش نسميه، قالوا سميه سيدي كبير، سيده كبير لأنه له كبير ولا شيء، يقسم لي رجل بالله عندما فاض النيل على أرضهم وغرق بلادهم وأشجارهم وبيوتهم فاضطروا أن يخرجوا على أعلى الجبل، يقول أنا ممن حفر لهالقطعة، القطعة إنها لا تملأ اليد، إنها لا تملأ اليد، ورفعوه إلى الجبل، وقدر لي أن أجيء وهم يبنون له قبة ويبنون بجوار القبة مسجدا، فلما جيت قالوا لي احنا ودنا انك انت اللي تضع حجر الاساس، حجر الاساس للمسجد، قلت انا اضع حجر الاساس للمسجد بشرط ان ما يكون فيه القبر ده، وجبت لهم طريق قلت لهم انا اعرف ان نساءكم لا تغتسل من الجنابة، لان عندهم عادة من عاداتهم ان يضفرون شعر المرأة يمكن 100 ضفيرة، تأخذ المرأة أيام طويلة وهي تطفر أو يطفر لها شعرها، يصير الشعر رأس المرأة حوالي 50-60-70-100 ضفير، ويحط عليه زيت الخروع ويحط عليه كذا ويحط عليه كذا وتكبه على رأسها، فإذا جت إذا أجنبت مع زوجها ما تغتسل، ما تغتسل، والجهل عمى أعينهم وقلوبهم. فقلت لهم أنا لا تحطوا القبر عند المسجد، يعني لا تخلوا القبر داخل المسجد، إن حطيت القبر بره أبحط لكم حجر الأساس للمسجد، قالوا لك هذا. فلما جيت بسم الله وحطوا لي الحجرة والطين حقها، قلت بسم الله وحطيت الحجرة، فبدأوا يضربون المدافع ويرمون القروش، وهم ناس فقراء ما هم أغنياء، يرمون القروش. فأنا بعد ما انتهيت مشيت رحت لبيتي، فقال لي واحد لو إنك حضرت وضع الحجر الأول للقبر كنت رأيت العجب أكثر من القروش اللي نثرت من أجل المسجد آلاف المرات عشان القبر، وهذا الكبر الإصبع يسمونه سدي كبير، ويدعونه ويتضرعون إليه ويستغيثون به ويستجيرون به ويطلبون منه أن يشفي مرضاهم ويحيي موتاهم ويثبت أراضيهم ويعمل لهم الخيرات كله، والله ما له حياة أبدا. وأبوه معروف، وأحد أجداده الذي يقول: إذا كنت في هم وغم فناديني أيمرغني أنجيك من كل ضيقتي، فاسمي مكتوب على ساق عرشه وفي اللوح محفوظ فأتقن عبادتي. وهو الذي من أجله رددت عليه بقولي: بحمد إلهي قد بدأت مقالتي وقد رمت فيها نصح أهل شريعتي، وددت عن الحوض المبارك كل من أراد به سوءا لحقت ونقمتي، وإن سلاحي قول ربي وسنة آتانا بها المختار خير الخليقة، وأقوال أهل الفضل من سلف مضوا على خير أخلاق وعلم وحكمة. فيا أيها الإنسان، إن إلهنا هو الأحد المقصود في كل حاجة، فإن كنت في ضيق فربك حاضر، فسله إذن ينجيك من كل كربة، وإن كنت في هم وغم فناديه يجبك ويكشف كل هم وغمتي، ولا تسأل أحدا سواه، وإن يكن نبيا كريما قد أتى بالرسالة، فللخالق التصريف جل جلاله، ومن يرجو غير الله باء بذلتي، فخير الورى المختار ما كان مالكا نفع وذنت له في نص آيتي. وقد قال للحبر الإمام ابن عمه مقالة هدي في ابتغاء الاستعانتي، وقد حذر المختار عند وفاته من أمر عظيم بالغ في خطورة بأن لا يرى في الأرض قبر بمسجدين، وقد شدد الإنكار في غير مرة، وذلك يرويه البخاري ومسلم وأعلام أهل العلم خير الأئمة. وقد حدث الحفاظ أن رسولنا نهى عن وجود القبر تحت بنايتي، ومن ذاك مروي الصحيح لمسلم: فأخلص لدين الله دون تعلة، ولا تكتبا فوق القبور، ولا تقل بتجصيصها فإنه خير روايتي، ولا تأتي عرافا ليشفي ذاضنا ويكشف سترا عن أمور خفية، فليس لدى العراف علم بغائب، وأتيه في كفر عميق وغفلة، وربك علام الغيوب وعنده مفاتيح كل الغيب، من غير إلى آخر القصيد. رديت على على على على, على, على هل يقول هالكلام ده في ذلك الزمان عام 69 هجري، 1369 هجري. فلو كانوا الأباء على خير قلدهم، ولو كان الآباء عم بيصم بكم مثل ما قال: أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أو لو كان آباء قال: أو لجدتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، يقولوا: إنا وجدنا على آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مهتدون. قال: أو لجدتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون، فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. فهم أول علة من العلل علة خيبة، يقول: أجئتنا لتصرفنا عن تقليد آبائنا. تقليد أباك؟ تقلد أبوك؟ أبوك نبي، أبوك رسول. لو كان أبوك نبي، لو كان أبوك معصوم ويأتي بالدين وينزل عليه الوحي على العين وعلى الساعة، أنت ملزم بتقليد اتباعه. ما تقول تقليد، ما يسمى تقليد، لأن التقليد هو أخذ قول الغير من غير معرفة دليله. لكن إذا كان بيتكلم الله أو بيتكلم رسوله، هذا هو الدليل، هذا هو الدليل اللي أنت بيقوله، هذا الدليل ده، فما يكون تقليد، لأن التقليد هو أخذ، التقليد هو أخذ قول الغير من غير معرفة دليله، تقليد أعمى. وطبعا ما ضل المسلمون المعاصرون والذين قبل المعاصر إلا من تقليد آبائهم، وبعضهم من تقليد مشايخه. يعني الناس إذا أغروا بشيخ خلاص صار كل كلامه كأنه دي، ينظر يا أخو معصوم ولا ما هو معصوم، ما دهما معصوم. كان مالك في إمام دار الهجرة يقول: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا يعني تقول لي مثلا فلان. لكن لله الحمد، يندر تسمع واحد يقول قال أبو بكر، أو واحد يقول قال عمر، أو واحد يقول قال عثمان، أو واحد يقول قال علي، بس بشرط صحة السند إليه، لأن النبي يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهم يقولون انت جئت، او العلة الاولى انك جئتنا لتصرفنا عن تقليدات ابائنا، لتلفتنا عما وجدنا عليه اباءنا، هذه واحدة. والعلة الثانية وش اللي تردون بها؟ قال ولتكون لكم الكبرياء في الارض، يعني انت يا موسى واخوك هارون ودكم ان تصير السلطان بيدكم، تأخذ السلطة من ربنا الأعلى اللي هو فرعون، من الرب الأعلى اللي هو فرعون، وتكون لكم السلطة بدل الكبرياء، بدل الكبرياء ما هو لفرعون، يكون لكما، وتكون لكم الكبرياء يعني السلطان والقهر والملك والحكم والمقدرة والتسلط والتصريف لك أنت وأخوك. هو قال لكم كده أنا بتصريف منكم، هو جاي يسألكم قروش، هو يسألكم أجر على تبليغ الرسالة، هو طلب منكم أي شيء إلا أن تؤمنوا بالله وتسعدوا بالله، هو طلب منكم إلا أن تضعوا الأمور في نصابها وتعطوا لكل ذي حق حقه، فلا تجروا على حق فاطر السماوات والأرض الذي لا يرضى أن يشرك به مقدار ذرة، يعني مقدار ذرة من الشرك تحبط كل عمل الإنسان لو عبد الله 60 سنة أو 70 سنة ثم أشرك بالله حبط عمله، كما قال عز وجل لنبيه وأنبيائه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وتكون لكم الكبرياء. هم الذين يتكبرون، الأنبياء يتكبرون، الأنبياء يتكبرون، شيخ الأنبياء وسيد الأنبياء وخاتم الأنبياء وأكمل الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم عندما يدخل مكة فاتح منصور مؤيد معزز مكرم، وقد طردوه كل مطرد وشردوه كل مشرد وأخرجوه وأصحابه من ديارهم وأموالهم وخرجوا من مكة، ومع ذلك عندما يدخل فاتحا عليهم هم قلوبهم ترتعد فرائصها وترتعش ويخرج ويهربون، وهو يدخل كلما قرب من البيت الحرام وهو راقب ناقته يرخي وجهه وعمامته فوق رأسه وقد غمرها الطيب، كلما قرب من البيت ازداد ضراعة وازداد مهابة وازداد خوفا وازداد خشية، حتى يصل عثنون الشعر اللي تحت الشفة السفلى وفوق اللحية حتى يمس عثنونه ظهر ناقته من الضراعة لله عز وجل، من الضراعة لله عز وجل. ويقول لهم وهم يرتعدون ما تظنون أني فاعل بكم، بعد ما فتح مكة، ما قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف من قبل، لا تثريب عليكم اليوم. ثم يقول من دخل داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ويؤمنهم بعد هذه البلايا الكبار العظام التي آذوه وأهله وأصحابه بها. هذا هو الإسلام. وقلت لك إني لما قال يعني أمنهم قال إلا فلان وفلان وفلان وفلانة مغنية في مكة كانت، وفلانة اقتلوهم ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة، وكان من هؤلاء عكرمة ابن أبي جهل. وعندما سمع عكرمة هذا وينطلق هارب إلى البحر عشان يروح يهرب إلى السودان ولا الحبشة، وتدري مرته وتطير وراه حتى تدركه على الساحل البحري يشاير السفينة عشان يركب ويهرب للسودان ولا الحبشة. قلت وين رايح؟ عندما رآه وقف، وين رايح؟ قال هارب من محمد. قلت له محمد ما يهرب منه، والإسلام يجب ما كان قبله، ما عليك إلا تأتي مسلما وأنا أضمن لك إن ما يجيك ولا ذرة من الشر ولا الضرر، وتلح عليه فيتبعها. ويأتي إلى النبي في المدينة، وعندما يراه رسول الله وهو ابن فرعون هذه الأمة ابن أبي جهل، عندما يراه النبي يفرح فرحا عظيما ويقول مرحبا بالعائد المهاجر، يعني يكتب له هجرة يثبت له هجرة، هجرة في سبيل الله، وما راح هاجر، كان راح طاير من الإسلام، طاير من الإسلام. لكن لما عاد إلى الإسلام يقول له النبي فرحا به: مرحبا هذا دين الله، هذا دين محمد عليه السلام، دين الكمال والشمول والسعادة والرأفة والرحمة والإحسان إلى كل ما حولك. يعني ينبغي يتحتم على كل مسلم أن يكون محسنا لكل من حوله، كافرا كان أو مؤمنا، حيوانا كان أو حتى جمادا. أخي أنت لو لقيت في المسجد قذاة صغيرة، قشة ولا ورقة، وشلتها ورمتها برا عن المسجد، يرفعك الله بها درجات عظيمة. في محاسن أمة محمد أن القذاة تخرج من المسجد، في محاسن أمة محمد إن رجل ماشي في الطريق فلقى شجرة، الغصن شجرة شوك كالسلم وغيره، كالسلم والسدر ونحوه، والشجرة ميلة على الطريق، يعني رؤوس الرجال تنال رؤوس الرجال. قال هذا الرجل المؤمن: لأؤخرن عن هذه، لا تؤذي المسلمين، هذه الغصن لا يؤذي المسلمين. فيقوم يقطع ويرميه، فيدخله الله الجنة به، يكتب الله له الجنة، خلاص ما عاد يضر عمل حتى يلقى الله بسبب غصن شوك قطعه من الطريق. والنبي يقول إن الإنسان إذا أطعم نصف تمرة، نصف تمرة، شق تمرة، تمرة من مال طيب حلال، يرد الله بها النار عن وجهه يوم القيامة. عشان تطعمها المسكين تمرة، تطعمها المسكين. وتربى أصحاب محمد، وتعجب إن بعض الناس يبغضون هؤلاء الصحابة، تعجب إذا شفت واحد يدعي أنه مسلم ويبغض أصحاب محمد. عبد الله بن عمر قلت لك يمرض مرض شديد، فيشتهي عندما جاء دور النقاهة يشتهي سمكة. وين المدينة عن السمك؟ إما من طريق بدر، ولا من طريق من يمين، ولا من يسار، عشان يجيبوا لهم سمك، ما في أقرب من البحر منها، ويجيبوا له سمكة ويشوها ويجهزها له، وعندما يبي يقدم له السمكة وإذا واحد على الباب يطلب صدقة، مسكين بالباب، فيقول اعطوها له كلها، فيعطيها كما قال عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه، يعني مع حبه له، مسكينا ويتيما وأسيرا. الأسر كافر، الأسر كافر، وإذا أطعمهم مثل أسرى ليأخذوهم المكان وليأخذوهم البلعين غيرهم، وبدني يقلعنهم ملابسهم في الحر أو في البرد، ويحطوهم على الأشواك ويحطوهم في زنازل. ما عندنا الأسرى في الإسلام هكذا، الأسر في الإسلام يكرم، يكرم ويحشم ويطعم أحسن طعم. يقول الصحابة، يقول الأسير يوم بدر عندما وقع الأسرى السبعون في أيدي المسلمين، في أيدي المسلمين، فوصى بهم رسول الله أصحابه، يعني وصى أن يحسنوا للأسارة. فيقول واحد منهم وهو راكب معهم من بدر إلى المدينة: والله ما وقعت طرفة، يعني تمرة ولا خبزة ولا كسرة خبز، في يد واحد منهم إلا قدمني على نفسه. وكافر، وين ما يعلم أعداء الله وأعداء المرسلين، هذا ديننا، هذه شريعتنا التي ينبغي لنا أن نتباهى بها وأن نفتخر بها وأن نستمسك بها وأن نعض عليها بالنواجد، على هذا الدين الشامل الكامل السعيد. ولذلك جلسوا للآن كل الأهواء، أهل الأهواء، أهل الأهواء، أول جماعة أهل أهواء اللي هم الخوارج، وسووا وسوها الخوارج، فكروا في حيل من حيل شياطين بما فيه من المجوس يدسونهم. قالوا يلا واحد يقتل علي، بعد قتلوا عمر، ولما جاء وقت خروجهم على علي قال واحد يروح يقتل علي بالليل وواحد يروح مصر. شوفوا التخطيط، ما هو تخطيط تقول له يا بيمشي كيلو وين ولا ثلاثة، واحد يروح الشام عشان يقتل معاوية، واحد يروح مصر عشان يقتل عمرو بن العاص، واحد يقتل علي بن أبي طالب في العراق في الكوفة، ويروح الثلاثة رحال، شد الرحال، شد الرحال لارتكاب جريمة، لارتكاب مع قتل من؟ قتل عباد الله الصالحين من أصحاب محمد. من خيار أصحاب محمد. فيصادف ليلة عمر بن العاص ما جاء المسجد يصلي الإمام ويصلي بالجماعة في مصر وصلى بهم خارجه فقتل خارجه. ويقتل علي بن أبي طالب، يقتل عبد الرحمن بن ملجم المراد الخارجي، ويتباهى أحد البلاعين من أهل الأهواء عمران بن حطان ويقول يا ضربتان من منع على عبد الرحمن ملجم، يسميه المنيب، يسميه الراجع إلى الله لما ضرب عليه وقتله، يقول يا ضربة من منيب ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أو فالبرية عند الله ميزانا. لله در المرادي الذي سفكت كفاه مقلة شر الخلق إنسان على علي بن أبي طالب. على علي بن أبي طالب أحد العشر المبشرين بالجنة، زوج الطيبة البطول فاطمة الزهراء، وأبو الحسين وأبو الحسن والحسين. يقول عليه هذا الكلب ده ويسمى مسلم عمران بن حطان، عمران بن حطان يقول يا ضربة من منيب ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. لله در المرادي الذي سفكت كفاه مقلة شر الخلق إنسانا. هذا عمران بن حطان، هذا في أول الزمان في القرن الأول، قتلوا أخيرة أصحاب محمد في القرن الأول، ويدعون ان قتلوا من اجل الغيرة على الدين، من اجل الغيرة على الدين. ما عشان ما يستكثر الناس اذا لقانا جماعة يفجرون ولا يسوون لهم اباء سابقين وسلف سابقون. اللي يقتل عثمان بن عفان، يجي عبد الرحمن بن مرج ذاك ابن سبأ اليهودي، عبد الله بن سبأ اليهودي، يألب جماعة من اهل مصر وجماعة من اهل العراق، ويأتون جميعا باتفاق سري ليحاصروا مدينة النبي محمد والناس في الحج، اكثر اهل المدينة في الحج، أكثر رجالهم في الحج، والمدينة شبه فاضية. علي ما كان حجه هو الحسن والحسين وأبو هريرة وبعض الصحابة، ويهاجمون مدينة النبي ويحاصرون عثمان بن عثمان في بيته قدام باب المسجد. قال لهم ما علي وش سوى هو؟ قالوا حمل حما وآوى الطريد وسوى وسوى. أكاذيب أكاذيب واختلاقات من هاليهود الملعون عبد الله بن سبأ اللي أثر على جماعته، الأثر على جماعته. وبعدين يهجمون على عثمان ويقتلونه وهو يتلو كتاب الله، المصحف بين يديه قاعد، والبارة بنت الفرافرة زوجته تدافع عنه حتى قطع السيف بعض يدها وهي تدفع عنه ويكتب تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقاتل. ويقتلون عمر بن الخطاب، ويقتلون علي بن أبي طالب، ويقتلون ما خلهم، ويدعون كلهم يدعون الغيرة على الإسلام. لكن حبيبنا قال، النبي محمد قال يمرقون من الدين، يحقرون من شدة التدين الجاهل عنده والباطل عندهم، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن، هذا في البخاري وغيره، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. وبين النبي أن قتيلهم، أن قتيل اللي يقتلونه هو خير الشهداء، وأنه وأن المقتول منهم شر قتيل، شر هذا هو. يعني لا نستكثر إذا جينا في آخر الزمان مع قلة العلم وظهور الجهل وكثرة المفتين في كل ما هب ودب في أصقاع الأرض، وأكل الناس الحرام وأكل الناس الربا وأكل الناس الرشوة وأكل السحت، يعني عملوا كل الطرق اللي تبعدهم عن الله عز وجل. فأنا مستنى بنطلب أن نعيش في عهد الصحابة، هذا الصحابة فيهم من خيرة عباد الله قاطبة، وشوف كيف يسلط عليهم بعض الشذاذ من يدعون الدين، يدعون الدين الخوارج، يدعون الدين. لكن عرفنا النبي قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتهم لا يجاوز، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني ما يصل إلى قلوبهم، قلوبهم ما فيها علم ما فيها دين. وجاء واحد منهم يسأل عبد الله بن عمر عن دم الذباب يصيب الثوب، هو نجس ولا ما نجس؟ عبد الله بن عمر قاعد، فيجي واحد منهم يسأله يا عبد الله وش رأيك في الذباب، الدم حق الذباب ده إذا صاب الثوب هو يتنجس يجب غسله، هل تصح الصلاة في الثوب اللي عليه الذباب دم الذباب؟ قال له أنت من أي البلاد؟ قال أنا من العراق. فبدأ عبد الله يصرخ للحول: تعالوا يا أهل اسمعوا، هذا من أهل العراق يقتلون ابن بنت رسول الله يعني الحسين، ويسأل عن دم الذباب يصيب الثوب. يقول هذا عجب من العجائب، دم الذباب شديد عندكم بالشكل ده، ودم الحسين بن علي رخيص عندكم، يقتل عندكم وبين أيديكم وبأيديكم، هذا حلو. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام. المهم أن الآية الأولى من الآيات الخمس جعلوا بابين للعلة اللي ما يؤمنون. قالوا له: أجئتنا لتلفتنا صرفنا عما وجدنا عليه آباءنا، وتكون لكم الكباج للكبر ولا للسلطان ولا للملك. كل رسول يقول لقوم: لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الله. لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الله. إن أجري إلا، هذا دأبهم. ولا يفلح أحد من الدعاة إلى الله عز وجل إلا إذا كانت دعوته لله عز وجل، لا يلتمس عليها أجرا، ولا يأخذ عليها عملا مالا ولا وظيفة. وذلك لما جاء واحد يقول للنبي محمد: اجعلني أمير قومي، اجعلني إمام قومي، واحد يقول للنبي محمد، سعيد بن فلان بن أبي العاص يقول للنبي محمد: اجعلني إمام قومي، فإيش قال له النبي؟ يقول له: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. يعني صلي وراء أي واحد، صل يعني لا تحس أنك تصير إمام. يقول له: اجعلني إمام قوم. يقول: أنت إمامهم، يعني ما ظهر دور الإمام يكون إمام في الصلاة، إمام تدعوهم إلى الله وتدلهم على الطريق الرشيد، هذه الإمامة دي، هذه الإمامة في الدين. أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على الأذان أجرا. النبي علم، يقول: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على الأذان أجرا. والآن صاروا الأئمة والمؤذنين يأخذون الأجر، ويبنون لهم صاحب المسجد ساكن للإمام وساكن للمؤذن، وأكثر الأيام لا يطبون المسجد، هم ساكنين في البيت اللي فيه، لا الفجر ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، وهم أئمة براتب وسكن، راتب وسكن، ومع ذلك ويأخذون الأجرة راتب وسكن، ولا يصلون مع الجماعة والمؤذن فوق رأسهم، المنارة فوق رأس المؤذن غالبا يكون موجود، وإن حتى أمر المؤذن سهل لأن كل واحد يقدر يؤذن، لكن الإمام اللي يقرأ القرآن ويعرف إذا لو الصلاة حصل عليها ضعف ولا حصل عليها شيء يعرف يعيدها أو يعرف يصليها، هذه الصلاة يعني تجبر ولا بسهو ولا تعاد ولا كذا ولا كذا، إذا حصل عطل عليه بصلاة يقدر يصلحها إذا كان من طلبة العلم وفقه في في في في, في حكم الصلاة عشان يصح أن يكون إماما. هذا النساء جئتنا لتلفتنا عما خطب يوجهون الموسى الحاله، لأن عارفين أن موسى هو الأول، لأن موسى من أولي العزم وهارون ليس من أولي العزم، يعني موسى ما في شك عندهم وعند الناس كل عنده، هو في نظر أعدائه وأوليائه أكبر من هارون، فجعلوا الجواب الأول وقالوا: أجئتنا، ما قال أجئتماني أجئتمانا، قال أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء، يعني انت واخوك ودوك تصيروا كبار علينا وتصيروا مصرفين علينا وحكام علينا ومسلطين علينا، أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا وتكون لكم الكبرياء. اسمع النتيجة: وما نحن لكما بمؤمنين، يعني ريحوا نفسكم من الآن فلن نؤمن بكما أبدا. طيب هدول بما فيه فرعون قالوا هالمقالة، وش قال فرعون؟ وإن كان الكلام يشمل أيضا يشمل قومه، وقال فرعون في اللي هي التاسعة والسبعين، وقال فرعون: ائتوني بكل ساحر عليم، يعني لا تروح تجيبوا أي ساحر في أولى ابتدائي ولا ثاني ابتدائي مدرسة السحر، هاتوا المتقنين المتفوقين المتخصصين المستغرقين في علم السحر، لا تجيبوا لأي واحد من يقولوا أنه ساحر ولا بادي في السحر ولا بادي في الشعبان، هاتوا المتقنين لفن السحر، توني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة، هذا طبعا أجمل القصة، فلما جاء السحرة اسمع وشوف كيف الله يدبر لعباده الصالحين، وأن العبد إذا ألقى زمامه لله عز وجل إذا أسلم نفسه لله ووجهه لله وقلبه لله وظهره لله عز وجل، إذا العبد أسلم نفسه لله ووجهه لله تراه مثل ما قيل نام، فالمخاوف كلهن أمانه. وإذا العناية لاحظتك عيونها نام، وإذا العناية لاحظتك عيونها نام، فالمخاوف كلهن أمانه. فيدبر له مثل ما دبر له ان يطلع في وقت الظهيرة ويلاقي القبط يتقاتل مع الاسرائيلي ويلمس القبط بيده فيموت ويقول هذا من عمل الشيطان، ويجي في اليوم الثاني يلاقي هالقبط هالاسرائيلي ايضا ذا يصارخ مع واحد اخر ويستصرخ. قال له انك لغوي امين، قال اتريد ان تقتلني؟ فضحوا، هو ساعد امس وهو يفضح اليوم، الإسرائيلي يفضح موسى اليوم. قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض. وكانت هذه السبب إن بدأ القوي يأتمرون موسى، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من النصحين. ويخرج من مصر إلى وين؟ إلى بلاد لا يعرفها وما مر بها ولا يعرف طرقها، لكن عندما خرج متجها إلى الشرق وتجاوز محل السويس، لأن ما كان في قناة السويس موجودة، كانت أرض برية يمشيها الراجل على رجله أو على بعيره، فلما تجاوزها واتجه إلى أرض، ولما توجهت القوم قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، يعني يقول والله ما أعرف الطرق هذه، لكن عسى الله يدلني على الطريق السوي الرشيد. وهو هداه إلى السوي السبيل وباس، هداه إلى سواء السبيل وزوجوا في أرض مدين. ولما رجع كانت مراسيم السعادة تنتظره في الطريق، كانت مراسيم السعادة لتتويجه بأن يكون رسول الله وكليم الله وأحد أولي العزم في الطريق. وجاء كما قال جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، ليكون له ولغيره. فمن ترتيب الله له ان عندما بدات المحاوره وجاءوا بالسحرة من ارشد ما فعله موسى هنا، ومن ارشد ما يفعله كل مناظر اذا ناظر خصما، كل مناظر إذا ناظر خصما ألا يبدأ هو بالكلام، يخلي خصمه يجيب اللي عنده عشان يصير عارف مواقع الضعف من, من, من, من خصمه ويتمكن من الجواب عليه. لكن بالنسبة لموسى ما هي بيد موسى ولا بيد هؤلاء، بيد هؤلاء دجالين مشعوذين مضللين جايبين عصيهم ومعهم لتتحول في عيون الناس إلى ثعابين وحيات. لو كان موسى هو اللي ألقى الأول، هو جاء في سورة طه قالوا يا موسى إما لما اجتمع قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، يعني أنت تحب أنك أنت اللي تلقي الأول، هذا من فضل الله على موسى، من فضل الله على موسى أني خليهم هم اللي يبدأون بهالكلام، هم اللي ينطقون ويقولوا أنت الأول ولا احنا الأول اللي يلقي. في سورة طه إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، وفي سورة الأعراف إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، قال ألقوا، وفي سورة طه قال بل ألقوا، ألقوا الأول أنتم. طيب أنت لو إحنا قاعدين كده وفكرنا، لو موسى ألقى عصاه وفيه ولا عصا ولا أي شيء في الأرض، هل تأخذ بألباب الناس حتى لو صارت حية؟ حتى لو رماها وصارت حية ما تستولي على مشاعر، لأنهم متعودين من جماعة السحرة إن يلقوا العصا وصار حية، متعودين. فلو ألقى عصا ما صارت، لكن كلهم جميعا يلقون عصيهم فإذا بها حيات فيخاف موسى خوفا شديدا عندما ألقوا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخاف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك، يمين واحد ما هي ألف مئات الأيمان اللي كان يشيلها العصي من شوية، وتجمعهم في أكله مثل ناقة صالح، ناقة صالح اللي كانت تشرب البير بشربة واحدة، كل بير البير اللي في أرض ثمود عندما تدل فمها ما ترفعه إلا وهي قد نشفت البير تماما، كذلك عصى موسى عندما ألقوا كل حباله وهم كان ما تلقف ما يأفي تبتلع بلع ما خلت ولا واحدة على الأرض. فهذا من آيات الله لموسى إن هم اللي يلقوا أولا لتكون المعجزة ظاهرة باهرة شاهرة لا نظر لها. قالوا يا موسى إما أن تلقي، قال له موسى ألقوا ما أنتم ملقون، يعني هم قالوا تلقى أنت الأول، قال ألقوا. وطبعا هذا تلخيص لمواقف واضحة مفصلة في مواضع أخرى من القرآن الكريم، يعني يكتب فيها بدل مع هذه ألقوا ما ألقوا. فقال له موسى ألقوا ما أنتم، ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال شوفوا موسى عندما بدأ يلقون قال لهم ما جئتم به السحر، هذا هو السحر، ده ما هو اللي أنا جاي به هو السحر، أتقولون الحق لما جاكم سحر، أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. هم بمجرد ما ألقوا حبالهم وعصيهم خر السحرة لله ساجدين، قالوا آمنا برب هارون وموسى. الجماعة الباقين اللي هم سحرة وجه لهم موسى الكلام، قال شفتوا كيف الله أبطل سحر الساحر، ما جئتوا بهذا هو السحر، السحر الحقيقي اللي انتوا جبتوه ما هو اللي انا جبته، لان جيبيه معجزة آية برهان حجة من رب العالمين وارحم الراحمين لتدل على اني رسول الله اليكم. ومثل ما قال النبي محمد اعطى الله كل نبي من الايات على ما مثله يؤمن البشر، وكان الذي اعطيته وحيا يوحى يتلى، يعني يتلى إلى يوم القيامة حجة باقية ومعجزة خالدة لا تفنى حتى يفنى الليل والنهار والشمس والقمر والسماوات والأرض. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله سيزيل يمحق وما يخلله أي أثر. اسمع إن الله، قال له إن الله سيبطله، اسمع إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وانت حطوا قدامكم الجملة الأخيرة دي اللي قالها موسى عليه السلام وجاء الله بها في القرآن، حطوها قدامكم في كل حركاتكم وسكناتكم في كل عمل من أعمالك، شوف العمل اللي تعمله عمل إصلاح ولا عمل فساد، فإن كان العمل للفساد في الأرض ثق أن الله سيقتله وأن الله لا يصلحه وأن الله لا يبقيه وأن الله يخزي أصحابه وأن الله ينجي المؤمنين من شر أعدائهم. إن الله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ثم يختم الآية الخامسة منها في هذا المقام الكريم بقوله ويحق الله الحق بكلماته، يعني لا تحتاج لمادة، ما تحتاج لمعاونة، ما تحتاج لإعداد آلات وجهاز وحركات وسكنات، تحتاج أمر الله. إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، فبكلمات الله تنجح الدنيا. يا أخي أنت إذا جيت المغرب بعد غروب الشمس وقلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، نم لو كنت في وسط الأثعابين والحياة والعجل، ثق أنها لن تضرك. أخبر بذلك الصادق المصدوق المعصوم حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عندما لزغت عقرب رجلا فقال لو أنه قال عندما أمسى أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما فإنها لا تضر. فإذا أنت قلت عند مسائك أو صباحك أعوذ بكلمات الله التامات، ثق أنك في عافية من الحمى من الثعبان من العقرب من كل جسوم، وأنت في عافية. وكان إبراهيم يعوذ ولده إسحاق ويعقوب فيقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وكان النبي يعوذ الحسن والحسين بنفس ما عوذ أبوه إبراهيم عم إسحاق ويعقوب إسحاق عمه وابن عمه فيقول أعيذكما للحسن والحسين أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. اسمع كلمة مجرم يعني صاحب الجرائم اللي ارتكب الفواحش اللي ارتكب الموبقات اللي ارتكب المعاصي اللي ارتكب الآثام هذا مجرم. وفرق بين الإجرام وبين الصلاح. الصالحين الله سبحانه في عونهم والمجرمين الله عز وجل فوق رؤوسهم يبطل أعمالهم ويجعل تدبيرهم تدميرا لهم وتدميرا وهلاكا عليهم كما قال عز وجل ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.